الزين وردك كذا ونيتني مرة راك ربك انشانك راجيك يوم تيتي تلف اكي انكفى حريه سياق الغفوس يغاك انشد بليجين شوتي فلاتين الزنا فدي خلق ربي لحنت نغمان ادوان يلي غدار ياوي ملطين يغلا فوزاريك الاحلير في في غير وكوان اردي الزقوز الاحنان طولوا باشين القرير وصل القلب نكراس وليلي قر أريغ يزرى باب للزين راتي فوق الخوف هادو كان زرغ نكي الزين وخطور نسير وكان يكشنات كرادي أغساني نوت الفاق يحرق أقولي نوز وقتيت لك من تكت وكان أرنا الناس نذاق يا نقيس الله الزين يقصي تطرديت ليك اللي يكون ريق أدكم صحاد الطلبة ولا بكي ولا ولا العدو لا سند أغرار ذاكورا أي نغدي في باب أقواك الأولى ماني ولا الزيت ولا اللوز نسكنك السواني ولا الزيت ولا اللوز نسكنك السواني أزك نصبح أكيد إسفاق سين أمان ولا المغسلات الصابون يلي طرف النون إن باسم إغرادك نيد في نمان يبخر سلعود البيت اللي ضادي ليد أكل تعموت وجوت وأنك ولد يغزوز وواسد ديك مولا غير فوق أنا ويدني الطموبيل ولا شي فرنس أنا ويدني الطموبيل ولا شي فرنس أسيك نسترى المدين ولا شاوريا أدوك وانديك محاد أختاب استغفوز ونرنيت نسجل سلقة سارية أنا ويك دار دابة تخيرتي خرصين ولا تلبلين هذاك عمر غافوسنك أينا تخيرتي جنسي سفوس الناغي هذاك نستغل جوهر أمرا والفالة ديني يغاكيت فور الأغراض الأبحران أوي ونسيس وكوان نكرو الدغابة أركومك التسيد أراكيت شوارة داخور لك ومن أسيغا جديد وجديد وياتير متنك الحمام دي جديد لات وياتيني فولي اللون. أنا قادم فوق القيس ربي اختزر ربي سلاح ألف ما فلا ولو ربو اختسر ألف ربي سلاحني لتاريك دولة منايل إدار كلان شان دارنك مداويران قالي قاتل فوج من غدي شري يغوغار في اللون اكيد رزمك في الدم قالي قاتل فوج من غدي شري اضافه كله شروط اللي يوليكم قالي قاتل فوج من غدي شري ما بلا حقاتل يا اللعيبه كنيكس قالي قاتل فوج من غدي شري يغلطوا فولي كنيس لعب نختاري درش حشرني قالي قاتل فوج من غدي شري امونات في اللون مزود يخدم موت قالي قاتل فوج من غدي شري نقرا في الوزي سويور قالي قاتل فوج من غدي شري ورادا وليني ملا عرادا نكيكس قالي قاتل فوج من غدي شري نقاري شوية نزغط لورد نختفوك عدو دار تدف قالي قاتل فوج من غدي شري إمي كاتل طلعنا براوي داو نيسل قالي قاتل فوج من غدي شري أبلا حق بيا وسافر أجيوني لا قالي قاتل فوج من غدي شري أقولو كراغي قصور وبدر ونسق قالي قاتل فوج من غدي شري نهي مال بزاس يا قصودي فلوس قالي قاتل فوج من غدي شري كانت يامي غادي تفرّي قالي قاتل فوج من غدي شري إمي كات كي تلحل نديق إنك مقر قالي قاتل فوج من غدي شري أكيد لي قام تدني تربوي في اللح قالي قاتل فوج من غدي شري إما تاس رايا يرانا تنتي صرخان قالي قاتل فوج من غدي شري أغاري شواري ناسات مزاق تسوق قالي قاتل فوج من غدي شري حبي مسلم قالي قاتل فوج من غدي شري نقاري الوايا نزود زبيبير صوفي قالي قاتل فوج من غدي شري الدكان اريد راري غيجان غرموس قالي قاتل فوج من غدي شري الدكان اريد راري غيجان غرموس قالي قاتل فوج من غدي شري الدكان زرغيت بيرنا بيدنا اختمم قالي قاتل فوج من غدي شري أدو قال كنغرك تيكون داوي صولي قالي قاتل فوج من غدي شري أدو قال كنغرك تيكون داوي صولي قالي قاتل فوج من غدي شري أدو قال كنغرك تيكون داوي صولي